وإنما الفتحة مقدرة على العدد من أمور التعذر. ليش التعذر؟ لأنه ما يمكن أبدا تنطق بفتحة على ألف. طيب يقضي نقول ضمه مقدرة على آخره من أمورها الثقل، ورن هو الثقل لأنه يمكن لك الكثير. يمكن تقول الله يقضي بالحق في القرآن، تقول يقضي يدعو منع من ظهورها الثقل، ثقل لأن الواو يمكن تضع عليها الحركة ولكن بثقل، فتقول يدعو قول الثقيلة لهذا الفتحة حيث أن خفيفة تظهر على الواو، لن ندعو من دونه إله، نعم، وتظهر على الياء، نعم. فالمهم إن مرمى من رمى، طميت مرمى زيد، طميت فعل مفاعل، ومرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى المتصلي فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر، كمرمى من رمى بشرط يكون لا نقيص إلا آخر. وشي هي بس خفيف تظهر مش معنى مرة ما يدل على شيء ما يدل على شيء محدد صحيح. المرهم اللي ما يدل على شيء محدد معين بخلاف الشيء محدد معين مثل البيت مسجد وما أشبه ذلك له مكان ما ينصب على الظرف. نعم. ولهذا ما تقول جلست المسجد، ما أما دخلت المسجد ففيه خلاف، هو جائز في اللغة العربية يقول دخلت المسجد وسكنت الدار، لكنهم اختلف في النحو، بعضهم يقول على الظرفية توسعا وبعضهم يقول منصوب على الخافض والتقدير دخلت في المسجد، وبعضهم يقول منصوب على التشديد المفعول به دخلت المسجد، يعني كأنه مفعول به، مثل قولهم خلق الله السماوات، ان السماوات منصوبة على التشبيه المفعول به. فالمهم ان المكان ظرف المكان المحدد هذا المحصور هذا ما يمكن يصب على انه ظرف مكان. طيب الجهات وش الجهات؟ يلا وش الجهات؟ الجهات هي الست وش امام وخلف نعم ويمين ويسار نعم وفوق وتحت صح. هذا الجهاز الثاني من غير جهه الست يا احمد مقادير مثل صرت ميلا بريدا فرسخا. طيب وبعضهم يرى ان ميلا وفرسخا انه من المقدر مو من المقدر، نعم هو حقيقه انه مقدر لكنه فيه نوع من الادهام، لان ميلا ما يدري من اين ابتدا واين انتهى، ولا صحيح مساحه مقدره لكن فيه نوع من الادهام. طيب فيه شيء ثالث ايضا، نعم ما صيغة من الفعل مرما من رمى، تقول رميت مرمى زيد، رميت فعل وفاعل، مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره مرمى منع من ظهورها تعذر، ومرمى مضاف وزيد مضاف إليه. طيب جلست مجلس الأديب مثله، ها مثله، وقد تكون مجلس الأديب هنا بمعنى جلوس الأديب، تكون مصدرا ميمية